جل المنار ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي إله بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا سينا بين يديك نستغفرك يا الله يا يا باري الكون يا باري الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا الكون في عز وتمكين يا في عز وتمكين وكل Yeah.